الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 16 من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في 30 من شهر شوال لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وكنا توقفنا في الدرس الماضي في كلامه رحمه الله تعالى عن الاستغاثة، كونها يجوز أن تطلب من الحي القادر، يجوز أن تطلب من الحي القادر، وذكر على ذلك أدلة، أن النبي صلى أن الناس يوم القيامة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لهم، فيريحهم الله تبارك وتعالى من ذلك الموقف بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وذكر على ذلك أدلة، يعني أنه يجوز أن يطلب من الإنسان أن يدعو لأخيه أو يشفع له، وذلك إذا كان حيا قادرا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال: وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، فإني صائم. ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، يعني لي حاجة خاصة بك. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك عليه الصلاة والسلام خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، يعني دعا لأنس رضي الله تعالى عنه. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. ثم قال أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن للصلب مقدم حجاج البصرة 24 ومئة، يعني أنه مات من أولاده، يعني حضر رضي الله تعالى عنه موتهم ودفنهم أكثر من 100 شخص، وقيل إن لصلبه أكثر من 100 ولدوا له رضي الله تعالى عنه، وأنه كان من أكثر الأنصار مالا، وأنه كان عنده كرم، يعني عنب، يحمل في السنة مرتين، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا كله يدل على جواز الاستشفاع، أو الاستغاثة أو الطلب من الحي القادر، من الحي القادر. أما الميت والعاجز والغائب فهذا لا يجوز دعاؤه، ودعاؤه هو في الحقيقة يكون من الشرك، لأنه دعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم، هذا متوارد ومتوارث، والنصوص فيه كثيرة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، كما في حديث بريدة بن الحصيب عن حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جماعة أو عن مقدم أمته قال: فيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال عكاشة أو فقام عكاشة رضي الله تعالى عليه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهذا من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قحطت السماء وكان يخطب عليه الصلاة والسلام على المنبر، فجاءه رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أنهم مطروا أسبوعا كاملا والمطر على المدينة. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت فخرجنا نمشي في الشمس. فهذا كله دليل على جواز الطلب من الحي القادر، والنبي صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الصحابة ذلك إنما كان حيا قادرا، والناس يطلبون منه يوم القيامة الاستشفاع إلى الله تبارك وتعالى أو الشفاعة عند الله عز وجل، وهو حي قادر عليه الصلاة والسلام ويفعل ذلك. وليس لأحد أن يستدل بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقد يعتقد بعضهم أو يقول بعضهم إن الله يذكر في هذه الآية أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنطلب منه الاستغفار، فهذا في الحقيقة باطل ولا يجوز وهو محرم. لماذا؟ لأن الآية صريحة في أن الله تبارك وتعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم هنا غير ظاهر ولا واضح ولا ممكن، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى عنه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام ولن يستغفر لهذا الذي يطلب منه، لأن ذلك إنما يكون في حياته وليس بعد موته عليه الصلاة والسلام. كما أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أفقه الناس في دين الله وأعلم الناس بالحلال والحرام وهم أحرص الناس على الخير، أن أحدا منهم جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فذلك لم يقع من أحد منهم رضوان الله تعالى عليهم، مما يدلك على أن مثل هذا الفعل محرم لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وهذا أمر متفق على جوازه. وهذا أمر متفق على جوازه، يعني جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. وقلنا فيما قبل إن الدعاء له أو هناك التوسل أن التوسل في الدعاء له ثلاثة أنواع جائزة وأنواع غير جائزة. أما الأنواع الجائزة فالتوسل بإسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أو التوسل بالعمل الصالح الذي قام به الإنسان أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، هذه أنواع التوسل في الدعاء الجائزة. أما التوسل غير الجائز فهو التوسل بالجاه، يعني بأن تقول اللهم بجاه فلان اغفر لي أو ارحمني أو يسر أمري أو ما إلى ذلك، فهذا كله مما لا يصح، مما لا يصح ولم يأتي دليل يدل على جوازه. وليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق حتى يستشفع به عند الله تبارك وتعالى. كما أن هناك من التوسل توسل شركي، وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بدعاء غير الله تبارك وتعالى، بأن يدعو فلانا من الناس على أن ذلك من باب التوسل، وهذا في الواقع توسل شركي محرم لا يجوز، توسل شركي محرم لا يجوز، وهو من جنس دعاء المشركين لأصنامهم. نعم. قال رحمه الله: والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويرد غائبهم وينفسوا عن حبلاهم أو أن يسقوا زرعهم ويدروا ضرع مواشيهم ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. نعم. هذا يعني بيان الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه المطالب التي أن الاستغاثة التي ذكرها المعترض في كلامه، وأنه يجوز الاستغاثة بالحي القادر، ليس الكلام فيها، ليس الكلام في الحي القادر ولا الطلب من الحي، طلب الدعاء من الحي الذي يسمعك، وإنما الإشكال في أن القبوريين يطلبون من الأموات، يطلبون من الأموات أو الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني يكون إنسان عاجز أو حتى لو كان إنسانا قادرا، لكن حين يطلب منه شفاء مريضه أو أن يهب له ولدا ذكرا أو أن تحبل امرأته بغلام أو أن يدفع العين عنه، فهذه مطالب لا تطلب إلا من الله عز وجل، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء. أما الناس فالواقع أن لهم قدرات، ولكن قدراتهم محدودة جدا، والإنسان يعرف قدرات الإنسان، ولكن فإذا طلب منه ما لا يدخل في قدراته فذلك يعود، خاصة إذا كان يعتقد فيه أنه ولي من الأولياء، فهذا يعود في الواقع إلى الأمور المحرمة التي لا تجوز أن تطلب إلا من الله عز وجل، وهي كما ذكر الشيخ في مواطن سابقة كثيرة أن هذا من الشرك، لأنه عبادة، من العبادة التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها ولا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. فهذه المطالب هي الإشكالية، وهي الأمر الذي يتكلم أو يتكلم فيه في هذا الباب. أما أن يطلب من الحي القادر ما هو في قدرته فليس هذا هو الإشكال. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقال فيهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ نعم. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقرر هذه المسألة بأن النص عليها جاء في كلام الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى بين في مواطن كثيرة من كتابه أن الذين يدعون من دون الله يدعون عاجزين، ويدعون من لا يملكون شيئا وليس لهم قدرة على فعل شيء، ويدعون عاجزين ويتركون القادر على كل شيء. لذا قال الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء الذين تدعونهم في الحقيقة هم مثلكم، هم مثلكم أشخاص قدراتهم كقدراتكم، فإذا كنتم أنتم تستطيعون أن تحيي الموتى أو تردوا الغائب أو تشفوا المريض أو تهبوا الذكر أو تهبوا الأنثى أو تحققوا هذه المطالب التي تطلبونها من هذا الميت أو هذا الحي، فإذا كنتم أنتم قادرون على ذلك فهؤلاء قادرون، وإذا كنتم أنتم غير قادرين فهؤلاء أيضا غير قادرين، لأنهم أناس مثلكم، أناس مثلكم هم عاجزون في حقيقة الحال عن أن يؤدوا هذا الدور أو أن يقوموا به، إنما الذي يقدر على ذلك هو الله تبارك وتعالى. فإذا الواجب أن تصرف الدعاء ويصرف العبادة ويتعلق قلب الإنسان ويتعلق رجاؤه وتوكله على الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ هذه جملة مشكلة، ولكن يبدو لي أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد بذلك من ذكر قبل أن أناسا يدعون أناسا فساق وغير صالحين وقد يكونوا غير عاقلين، فيظهر والله أعلم أن الشيخ يقصد هنا الذين يدعون المجاذيب أو المجانين، لأن بعض الناس وبعض من فتنوا بما يسمى بالولاية والكرامة هم إلى ذلك قد يأتون على مجنون قد رفع عنه التكليف، قد رفع عنه التكليف ويزعمون أنه ولي من الأولياء. وقد رأيت من ذلك أناسا، يعني يكون الرجل مجنونا لا تكليف عليه ومع ذلك يأتيه أناس من الناس ويزعمون أنه ولي ويطبلون حوله ويزمرون حوله ويفترون من الحكايات في شأنه حتى يرفع حتى يظن الناس أنه فعلا ولي وهو في الحقيقة مجنون. وقد ذكروا هم الذين يذكرون في هذه الكتب الكرامات، ذكروا أناسا يعني يقوم أحدهم على المنبر يخطب وهو عريان، أي واحد عاقل ينظر إلى هذا المنظر يعرف أن هذا الرجل مجنون وليس بعاقل، وحين يتكلم يتكلم بكلام ليس منضبطا ولا كلاما يعني فيه انضباط ولا معنى، مما يدلك على أنه مجنون، ومع ذلك يقول أحدهم هذا من أكابر الأولياء ومن أعظم الصلحاء والذين يرتجى منهم ويرتجى فيهم وما إلى ذلك من الكلام. هذا في الواقع كله يدل على انحراف حقيقي موجود عند هؤلاء الناس في مفهوم الولاية. مفهوم الولاية، من هو الولي؟ الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظر الميزان الشرعي، انظر الميزان الشرعي، هذا ميزان تستطيع أن تضعه على كل إنسان، تستطيع أن تطبقه على كل إنسان. فإذا ما جاءك إنسان تعرف من حاله الوقوع في المحرمات وعدم الحرص على أداء الواجبات وعدم الانضباط على أمور الشرع، فأنت حين تنظر في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، معنى ذلك أن هذا ليس من المتقين، معنى ذلك أنه ليس من أولياء الله، لا يمكن أن يكون من أولياء الله، لأن موازين الله منضبطة، موازين الله تبارك وتعالى موازين حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا كان هذا الشخص كذا، وأما أن تأتي وتقول إن إنسانا مجنون يكون في الشارع ربما يكون عريان وربما يكون في حالة قذرة وردوده وكلامه تدل على أنه غير عاقل وتقول عن هذا ولي، هذا قد يكون قد رفع عنه التكليف لأنه فاقد للعقل، ولا يمكن أن يكون وليا بهذه الكيفية، لأن الولي قد ضبطه الله تبارك وتعالى لنا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظر هذا الميزان وطبقه على كل إنسان، وطبقه على كل إنسان سواء كان من الأحياء أو الأموات فيما يذكر من سيرته. فإذا ذكر من سيرته صلاح وتقوى وانضباط على السنة وبعد عن البدعة، لأنه لا يمكن أن يكون لله وليا وهو مبتدع، لا يمكن أن يكون لله وليا وهو مبتدع، لأن البدعة تنزع الولاية بل تنزع صحة الإيمان. والبدعة بعضها نسأل الله العافية كفري، بعضها كفري، وبعضها نسأل الله العافية ينقص الإيمان ويذهب كماله الواجب. يعني أن يقع الإنسان في بدعة من الكبائر، هذا نسأل الله العافية يكون معرض للعقوبة بالنار، وهو لا يعد بحال من الأحوال من أهل كمال الإيمان. فكيف يوصف بأنه ولي لله تبارك وتعالى؟ تجمع لي هؤلاء الناس الذين انحرفت عقولهم أو فسدت عقولهم أو فسدت أعمالهم وتضع عليهم هذه المسميات ولي الله وما إلى ذلك، حتى أن بعضهم ينسب بعض كبار المجرمين وكبار الملاحدة ينسبهم إلى الولاية لله. فتجد الرجل ملحد من أصحاب وحدة الوجود يزعم أن الله عز وجل هو هذا الكون كله، ومع ذلك هذا يقول عنه إنه أعظم أولياء الله وهو خاتم الأولياء وهو القطب والغوث وما إلى ذلك من الدعاوى. هذه دعاوى ليست في مكانها ولا ينطبق عليها الحقيقة الشرعية التي ذكرها الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا ميزان واضح وميزان شرعي واضح تستطيع أن تميز به جميع البشر ممن هو في الأحياء أو هو في الأموات إذا نقلت سيرته حقا. فيظهر لي أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا حين يقول يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه، يظهر أنه يقصد هؤلاء الناس الذين سلب أو رفع عنهم التكليف من المجانين ممن يحاول أن يرفعهم هؤلاء الناس فيدعون أنهم أولياء وأنهم أقطاب وأنهم غوث وأنهم يستجار بهم ويلجأ إليهم وأنهم فيما يظهرون هم في الحقيقة يخفون حقيقة ولايتهم أو ما إلى ذلك من الدعاوى التي لا تغني عن أصحابها شيئا، لأن موازين الحق عندنا ولله الحمد واضحة، لم يجعلها الله تبارك وتعالى خفية. الخفي ما في القلوب، لكن الذي في القلوب تظهره الأعمال، لكن الذي في القلوب تظهره الأعمال. ولم يجعل الله تبارك وتعالى ديننا دينا باطنيا، إنما جعله باطني وظاهري. فباطنه الإيمان والحب والخوف والرجاء والتوكل، وظاهره إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وتجنب المنكرات وعمل الطاعات والمروءة في الأخلاق واستخدام الأخلاق الشرعية، هذا ظاهره. فإذا ظهر من الإنسان هذه المبادئ فذلك إن شاء الله دليل على صحة باطنه، على صحة باطنه، مع أننا لا نطلع على صحة باطنه، ولكن الله تبارك وتعالى يعلمه، والله عز وجل جعل له هذه العلامات. فليس لأحد أن يقول إن فلانا من الناس باطنه صالح وهو لا يصلي مع الجماعات وهو يأتي المنكرات أو يصاحب أهل الفسق والفساد، هذا لا يمكن أن يكون في ميزان الشرع من أولياء الله. فالذي يظهر والله أعلم أن الشيخ يقصد صنفا من الناس بكلامه هذا. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم، وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. نعم، هذا من فجور المشركين، من فجور المشركين في شركهم وكفرهم وعدم حتى في شركهم لا يكون عندهم إنصاف. فالله تبارك وتعالى حكى عنهم قوله أو قال عنهم تبارك وتعالى في قوله: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يرويه عن ابن عباس، يقول: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيبي الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمت، يعني إنه إذا جاء كما في بعض الروايات إذا جاءت الريح فنقلت شيئا مما عند الوثن إلى ما جعلوه لله تبارك وتعالى، قالوا الله تبارك وتعالى غني عنه فيعيدونه إلى الصنم. وإذا جاءت الريح ونقلت شيئا مما جعلوه لله إلى ناحية الصنم قالوا الله مستغن عنه ويبقونه للصنم. فحكى الله تبارك وتعالى ذلك أنه حتى في شركهم نسأل الله العافية كانوا غير منصفين ولا مفلحين ولا مقسطين، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى فيهم: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يعني أن الله تبارك وتعالى ما من نعمة أنت فيها أيها الإنسان من مسلم أو كافر أو صالح أو طالح أو تقي أو فاجر إلا هي من الله. كل النعم الموجودة على ظهر الأرض أو تراها عند أحد من الناس فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والشمس، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر الله تبارك وتعالى لنا جميع ما في الأرض سخره لنا، وجميع النعم التي عندنا أو النعم التي نحن فيها هي من الله تبارك وتعالى. فهذه النعم بدل أن يصرفوها لله وحق الله فيها وأن يصرفوا حق الله فيها لمستحقه يجعلونها لأوثانهم وأصنامهم، يجعلونها لأوثانهم وأصنامهم، وينذرون لأصنامهم النذور ويذبحون لها ما يسمونه العتيرة، ويسمون الذبح أو يسمون على ذبائحهم اسم أصنامهم. فهذا لا شك أنه بغي واعتداء وعدوان وانحراف في حتى في موقفهم من هذه النعم. الله ينعم عليهم وهم يصرفون هذه النعم إلى غيره جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله تعالى. نعم، هذا في الواقع هذا حقيقة هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذين ينتسبون إلى الإسلام أنهم فعلوا ما فعل المشركون، أنهم فعلوا ما كان يفعله المشركون مع أصنامهم، بل زادوا عنهم، بل زادوا عليهم، بل زادوا عليهم أشياء كثيرة في الواقع، واعتقدوا في أوليائهم ما لا يعتقده أصحاب الأصنام في أصنامهم. فإنهم يعتقدون في أصنامهم أنها تنفعهم وتضرهم من ناحية تحقيق بعض المطالب، أو أنهم في حقيقة الحال إذا استقسموا بها يستفيدون، أو أنهم يرجون شفاعتها يوم القيامة، أو أنها تقربهم عند الله زلفى. هذا من أعلى ما يذكر في هؤلاء في هذه الأصنام من المنافع لأصحابها، من المنافع لأصحابها. ولكن عباد القبور اعتقدوا في مقبوريهم وفي من هم موتى أو هم في من فنوا من يزعمون أنهم أولياء، يعتقدون فيهم أشياء في الحقيقة كما سبق أن ذكرنا، أشياء يزاحمون فيها الربوبية، كما قال بعضهم أنه ظهر لي يقول ثلاث: أني أحيي وأميت وأقول للشيء كن فيكون وأعرف ما سيكون، يعني يقول عن نفسه هذا الكلام. لا شك أنه إن صح هذا الكلام عن هذا القائل فهذا نسأل الله العافية أعظم كفرا وجحودا من إبليس، أعظم كفرا وجحودا حتى من فرعون، نسأل الله العافية أن يقول مثل هذا الكلام. ففرعون ما قال مثل هذا، فرعون ما قال مثلها، قال أنا ربكم الأعلى. ولما جادله موسى عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات والأرض، وما قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ما استطاع أن يقول أنا ربكم ورب آبائكم الأولين. ولما قال إن الله رب السماوات والأرض، ما استطاع أن يقول إنه رب السماوات والأرض. ولما قال إن الله تبارك وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها، إن الله تبارك وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فما استطاع أن يرد عليه، ولا الذي كان مع إبراهيم استطاع أن يرد على ذلك. فمعنى ذلك أن هؤلاء وإن كانوا مشركين وملاحدة، بل كبار المشركين، كان فيهم عقول وكان فيهم حياء أن يفتروا مثل هذه الافتراءات. وهذه الافتراءات التي يقولها هؤلاء الناس في الواقع أنها تعدت ما كان عليه هؤلاء الملاحدة، بل يقول أحدهم إني أعرف من الفرش إلى العرش، والآخر يقول إني أعرف رمل الأرض كم وذرات الماء كم، وإني أعلم علم الله عز وجل كم، وأعد حروفه. سبحان الله، انظر رعاك الله، هذا الطغيان إذا صح مثل هذا الكلام عن إنسان ينتسب إلى الإسلام، فلا شك أنه خارج بذلك عن الإسلام، بل خارج أن يكون إنسانا عاقل، بل هو لا يعد أن يكون سفيها مجنونا، فضلا عن كفره نسأل الله العافية. لأن مثل هذا الكلام ومثله من يعتقد صدقه، لأن الله تبارك وتعالى قد فصل الآيات وبين الحقائق وبين حقيقة الإنسان وبين مقام الربوبية وحقوق الربوبية، بينها الله عز وجل. ومع ذلك هؤلاء الناس يقولون مثل هذا الكلام، بل بعضهم يقول إني سريع الغوث في كل الشدائد فاهتف باسمي تجدني أسرع، قل يا شهاب الدين إن يعزوك خطب يا فطن فأنا لخطبك أدفع. هذا كلام لا معنى له في الحقيقة ولا واقع له، ولكن هؤلاء الناس يقولونه، وغيرهم من الناس يدعونه لهم ويعتقدون فيهم. وهذا نسأل الله العافية تجاوز لحدود ما كان عليه حتى أبو جهل وأبو لهب، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء جعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة، وطافوا حول قبورهم، وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. نعم. ذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى أنهم قصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. زيارة القبور لا شك أنها جائزة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية: إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبر مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يذهب إلى أهل البقيع فيدعو لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور الشهداء في أحد. فزيارة القبور في البلد الذي تكون فيه هذا أمر صالح وعمل مستحب، ولكن الإشكال هو في السفر، والشيخ هنا رحمه الله تعالى قال: وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة للزيارة. فهذا هو المشكل، وهذا هو الأمر الذي لا يجوز، وهو أن يقصد الإنسان قبرا في مدينة أخرى يذهب يشد الرحال إليه، فهذا لا يجوز كما هو ظاهر كلام الشيخ هنا رحمه الله تعالى، وهو الذي دل عليه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. معنى ذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يقصد بقعة في الأرض ليتعبد فيها فيذهب إليها ليتعبد قاصدا إلا هذه الثلاثة أماكن: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ما عدا ذلك لا يجوز، لا يجوز أن تسافر مثلا تأتي من جدة لتتعبد في قباء، لا يجوز، مع أن قباء هو أفضل المساجد بعد هذه الثلاثة مساجد، ومع ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تزوره وأنت في المدينة، ويجوز أن تأتي من خارج المدينة لتزور المسجد ثم تزور القبر، نعم يجوز ذلك، ولا تكون نيتك زيارة القبر، إنما تكون نيتك زيارة المسجد، إنما تكون نيتك زيارة المسجد. فإذا كنت في المسجد فإنه يجوز لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، أما أن تأتي من بعيد لأجل الزيارة فهذا أمر محرم، والدليل صريح عليه، الدليل صريح في ذلك أو على ذلك، بأنه لا يجوز أن يشد الرحال، يعني أن يسافر الإنسان يقصد مكانا للعبادة إلا هذه الثلاثة مساجد. ومن ذلك القبور، فزيارة القبور تجوز، لكن لا يجوز شد الرحال إليها ولا السفر إليها، كما هو صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أكده هنا الشيخ الصنعاني رحمه الله تعالى، وأكده كثير من أهل العلم، أن زيارة القبور إنما تكون في البلدة التي تكون فيها. إذا كنت في المدينة يجوز أن تذهب إلى البقيع وتسلم على أهله، ويجوز أن تذهب إلى أحد وتسلم على الشهداء هناك، لكن أن تأتي من بلادك لأجل هذا، هذا لا يجوز، هذه نية غير صالحة. بل يقول أهل العلم إن الذي ينوي السفر إلى قبر من القبور فإن هذا سفر محرم لا تقصر فيه الصلاة، هذا سفر محرم لا تقصر فيه الصلاة، لأنه سفر غير جائز، لأنه سفر غير جائز. فهذا الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهو منضبط مع كلام الله تبارك وتعالى. وإنما الله تبارك وتعالى رغب في السفر، ورغب في التعبد، ورغب في شد الرحال إلى بيته الحرام، رغب في ذلك. وهؤلاء يرغبون في شد الرحال إلى القبور، انظر رعاك الله هذه المقابلة، الله تبارك وتعالى يرغب في شد الرحال إلى بيوته المعينة ذات الفضيلة الخاصة، ومن أعظمها المسجد الحرام، كما قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله تبارك وتعالى رغب في ذلك، وأذن في الحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يشد الرحال الناس إلى بيت الله الحرام. نعم هذا سفر عبادة وقربة، ولا يكون الإنسان في ذلك السفر إلا وهو يؤجر في كل حركة يتحركها وسكنة يسكنها، فهو مأجور لأنه في عبادة. أما السفر إلى القبور فهذه من بدع أهل عباد القبور، نسأل الله العافية. حتى ذكر بعض أهل العلم أن بعضهم كتب كتابا في مناسك الحج إلى المشاهد، يقول مناسك سماه الحج إلى زيارة المشاهد، يعني وجعل له آدابا، وهذا كله منافسة لشرع الله عز وجل، وهذا كله مضادة لدين الله، لأن الله عز وجل لم يشرع شيئا من ذلك، إنما الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو الزيارة، والزيارة حقيقتها هو أن يذهب الإنسان إلى القبور ليدعو لأهلها وليتعظ وليعتبر أنه كما كان هؤلاء قبل أيام أو قبل أشهر أو قبل سنوات يدبون على وجه الأرض فإذا هم في باطنها، فعليك أن تتعظ أيها الإنسان أنك غدا ستكون مثلهم، فتسعى إلى تحسين عملك وإصلاح قصدك وأن تنضبط على شرع الله تبارك وتعالى. هذا الذي جعله الله تبارك وتعالى في شرعه ودينه للإنسان الذي يزور القبور. أما أن يذهب إلى موتى يدعوهم ويستغيث بهم ويسألهم ويطلب منهم الشفاعة، فهذا في الواقع كله محادة لله تبارك وتعالى، وتجاوز لحدوده، والوقوع ووقوع فيما حرم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسألة هنا وهو السجود، والسجود لا شك من أعظم مظاهر العبودية، من أعظم مظاهر العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تبارك وتعالى شرع لنا في عبادتنا التي هي الصلاة الركوع والسجود، وجعل في الركعة سجدتين، وجعل في الركعة سجدتين، في كل ركعة سجدتين، ليتقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بهذا السجود. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا هذا مظهر من مظاهر الخضوع والذلة لله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يكون لمخلوق، ولا يستحق مخلوق ذلك، ولا يستحق مخلوق ذلك مهما كان هذا المخلوق، حتى لو كان أبوك لا يجوز السجود له. لماذا؟ لأن هذا مظهر من مظاهر الخضوع التي خص الله تبارك وتعالى بها نفسه في شرعنا، خص الله تبارك وتعالى بها نفسه، فليس لأحد أن يسجد لأحد. لهذا لما جاء معاذ رضي الله تعالى عنه ورأى البطاركة في الشام، رأى الناس في الشام يسجدون لبطاركتهم، يعني ذوي العلم منهم، فلما جاء إلى المدينة سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت الناس في الشام يسجدون لبطاركتهم، وأنت أولى بذلك. إذا كان هذا سجود تحية فأنت أولى بالتحية بهذه الصورة، فأنت أولى من يسجد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني لو كانت القضية قضية حقوق وواجبات وحق واجب على الإنسان لمن هو أعلى منه أو لمن هو ذا فضل عليه، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، لعظيم حقه عليها. ولكن هذا صورة لا ينبغي أن تفعل لأحد، لا ينبغي أن تفعل إلا لله تبارك وتعالى. لهذا جعلها الله عز وجل جزءا من عبادة المسلم يتقرب بها إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. يعني يتحرى فيه الاستجابة، يتحرى فيه الاستجابة، لأن العبد قد وضع أشرف ما فيه لربه جل وعلا، قد وضع أشرف ما فيه وهو وجهه، وضعه لله عز وجل في التراب، وضعه لله عز وجل على الأرض، ثم وهو في هذه الحالة يسأل الله ويسبح الله ويعظم الله ويكبر الله ويدعو الله ويسأل الله. فهذا لا مما لا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون لأحد من المخلوقين إلا لله عز وجل. ولكن مع ذلك كما ذكر الشيخ هنا أن هؤلاء المغرورين وأن أولئك المجرمون يسجدون لقبورهم، وهذا قد رأيناه كثيرا، قد رأيناه عند بعض الناس أنه إذا جاء للقبر من شدة تعظيمه للمقبور ومن شدة كثرة ما يسمع من الناس من كلامهم عن المقبور، هذا قد يكون مقبورا موجودا، وقد يكون مقبورا فنيا، وقد يكون غير موجود أصلا، إنما الناس يتأكلون به ويتأكلون باسمه ويتأكلون بالدعاوى حوله. فيأتي هذا نسأل الله العافية وقد امتلأ قلبه رهبة ورغبة وتعظيما وخشية من هذا المقبور، فإذا ما رآه وقع على وجهه نسأل الله العافية. لا شك أن هذه صورة محرمة وسجود شركي محرم، لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز إلا لله عز وجل. ومع ذلك يفعله هؤلاء الناس عند معبوديهم نسأل الله العافية، كما ذكر الشيخ هنا. وقد يكون رآه كثير من الناس هؤلاء المفتونين أنهم إذا جاءوا عند القبور يسجدون لها، وكثير منهم من يتمسح، وكثير منهم من يطوف. وأما الدعاء والاستغاثة واعتقاد أن هذا الميت الفاني ينفعه عند الله، أو اعتقاد أن هذا الميت الفاني يرفع حاجته إلى الله، أو اعتقاد أن هذا الميت الفاني يجيبه بنفسه، هذا كله موجود في قلوب أولئك، في قلوب أولئك، ولولا ذلك لم يفعلوا عند قبورهم ما فعلوا، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: بل ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. هذا أيضا حالة من حالات الانحراف العقدي نسأل الله العافية الذي وقع فيه هؤلاء الناس، أنهم إذا حلف لهم بالله لا يهتم، أو إذا قيل له احلف بالله فإنه يحلف بالله لا يهتم لذلك صدقا أو كذبا، ولكن إذا قيل له احلف بوليك فعندها يتحرج، وعندها تطير نسأل الله العافية مشاعره، ويبدأ يحسب حساب أن يحلف بالولي الذي يعظمه كاذبا، هذا في الحقيقة شيء صعب على نفسه. لهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ سليمان بن عبد الله: لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. لأن أهل العلم يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول أهل العلم إن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، يقولون الحلف بغير الله على هذا الحديث من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. ولكن ينص أهل العلم إذا كان الحالف يعتقد تعظيم المحلوف به، تعظيم المحلوف به التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، فهذا نسأل الله العافية شرك أكبر، فقد وقع في حلفه هذا بالشرك الأكبر. وإن كان الحلف المجرد إذا حلف الإنسان بغير الله يكون ذلك منه شرك أصغر. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بالتوحيد قائمين وقاعدين، وأن يجعلنا في حياتنا كلها ويحيينا على التوحيد والسنة، وأن يوفقنا إلى الاجتناب الخرافة والبدعة، وأن يطهر قلوبنا، وأن يجعلها في محبتها وإخلاصها وتوكلها ورجائها وتعلقها إنما يكون بالله تبارك وتعالى، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يرحمنا نحن ووالدينا ووالد والدينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يقول أنا أتيت المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا القائل مخطئ وآثم في هذا القصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام أو مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى بقعة ينص أهل العلم كما هو كلام الشيخ هنا لا يجوز أو لا تجوز إلا إذا كان لواحد من هذه الثلاثة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأهل الإسلام أن حدد لهم الأماكن الفاضلة وجعل تقربهم إليه فيها. أما أن تذهب إلى بقعة من البقاع حتى لو كان إلى مسجد لا يجوز، فضلا عن أن يكون زيارة أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة، ولا يعني يشغب أحد من الناس فيقول إن بعض أهل العلم يحرمون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد ولا أعرف أحدا لا في المتقدمين ولا في المتأخرين حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم أجازوه وجعلوا ذلك من القربة إلى الله جل وعلا. ولكن الوقوف مع النصوص والوقوف مع الحدود الشرعية هو الواجب، وهو أن الإنسان إذا جاء المدينة ويقصد في سفره إلى المدينة زيارة المسجد، فإذا جاء إلى المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر مشروع وإن شاء الله الإنسان فيه مأجور. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجيب على من يجوز شد الرحال إلى القبور مستدلا بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرد عليه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا، ودائما هذه إلا أداة حصر، يعني فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي يسافر فيها إليه. فإما أن تقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي حدثك أو كلمك يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرده، هو والمحاسب أمامه وهو الله عز وجل. أما أن يقول يدعي، ولا يوجد دليل في الواقع، لا يوجد دليل، إنما قد يستدل بعض الناس بكلام بعموميات كلام أهل العلم أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يقول لا يستحب زيارة قبر النبي، لا أحد من أهل العلم يقول لا يستحب زيارة قبر النبي، ولا يعني يوجد ولم يوجد هذا الإنسان الذي يقول لا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الزيارة تكون لمن كان في المدينة، أما أن تسافر لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد في هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، حدد هذا المجال وقيده عليه الصلاة والسلام بأنه يكون في واحد من هذه المساجد الثلاثة، غير ذلك لا يجوز. فأنت ترد عليه بمثل هذا الحديث، فإن قبل فذلك فضل الله وهدايته، وإن لم يقبل فلست عليه بوكيل. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى المزارات والمشاهد من أجل اللهو والأكل والشرب؟ المزارات يعني إذا كانت المقابر، فما أعرف كيف يكون الأكل والشرب عندها، إلا إذا كان يعني في الموالد، يعني مولد الولي الفلاني، فيجتمع الناس عند قبره ويجعلون، فعلا هذا موجود، أنه يجعلون الموائد وتوزيع الطعام وما إلى ذلك من النذور، أو الناس ينذرون لهذا القبر فيوزعون عنده الطعام ما إلى ذلك، هذا كله محرم لا يجوز، لأن هذه النذور محرمة، وقد نص أهل العلم على ذلك أن ذلك نذر محرم ومال محرم يدفع إلى هؤلاء الناس، فلا يجوز أكله ولا استخدامه، فهو أمر حرمه الله تبارك وتعالى، لأن قلنا إن النذر عبادة والذبح عبادة، فإذا ذبح لغير الله فهذا مما أهل به لغير الله وهو محرم، يعني إذا ذبح للقبر وإن كان قال عليه بسم الله وإن سمى الله فهذا مما أهل به لغير الله فهو محرم لا يجوز أكل هذه الذبيحة. والطعام الذي يذكر أو يوضع عند هذه القبور فهي في الحقيقة أموال نذور لهؤلاء المقبورين وهي محرمة. على كل حال القبور يعني الحدود الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى في القبور واضحة ومعلومة، أن القبر يرفع شبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا يكتب عليه ولا يرفع يعني عن الأرض كثيرا، وإنما يعاد فيه ترابه نحو ذلك، هذا هو المشروع في القبور. أما البناء عليه والكتابة عليه هذا كله مما لا يجوز. أما أن يتخذ مكان القبور محلا للهو فهذا انقلاب مفاهيم، انقلاب مفاهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فيذهب الإنسان ليلهو عند القبور هذا نسأل الله العافية قد فسد ذوقه وفسد حتى دينه، نسأل الله العافية، بحيث يذهب إلى هذه القبور فيفقد القدرة على أو يفقد الشعور والإحساس بالواقع الذي حوله، فإن هؤلاء الذين تحت الأرض ستكون غدا مثلهم تحت الأرض يقينا، وليس هذا أمر مشكوك فيه ولا مؤجل، إنما يؤجل لأجله فقط المحتوم. فهذا كله يعني فساد وانحراف، فكونه يتخذ عند القبور ملاهي أو ما إلى ذلك يعني أظن أن هذا ليس من الدين وليس حتى من الإنسانية. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الانحناء، وهل يجوز للمسلم الانحناء عند التحية؟ ويقول آخر: وما حكم ما يفعل من الجلوس أو الانحناء وتقبيل رأس من هو أكبر منك؟ أما الانحناء فلا يجوز، لأن الانحناء مثل الركوع، والركوع هو انحناء وليس سجود، إنما ينحني الإنسان في حال الركوع بالصفة المعروفة، فالانحناء هو مثل الركوع، وهذا ما لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينحني لغيره من الناس، فهذا أمر يعني ليس من الشرع، وهو محرم للإنسان أن يفعله مع غيره، والإنسان إذا رأى أحدا ينحني ينهاه عن ذلك، لأن هذا الانحناء ما لا ينبغي وليس من تحية المسلمين بعضهم لبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلقونه في كل وقت، وما كان منهم أحد ينحني له عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يقبلونه ويقبلون يديه عليه الصلاة والسلام، وقد يقبلون رجليه عليه الصلاة والسلام. نعم، أما أن ينحني له فهذا ما لا يجوز. أما تقبيل الرأس، فتقبيل الرأس لمن يعني له قدر في قلبك كأبيك وكأبيك وأمك ونحو ذلك، فهذا لا بأس فيه، فهذا لا بأس فيه، لأن التقبيل عموما يجوز الإنسان أن يقبل أخاه، فإذا قبل رأسه دليل على التقدير والاحترام، فهذا لا بأس فيه.